إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هذه؟ فقالت عائشة: هذه فلانة تذكر من صلاتها، أي تمدحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي عائشة؟ عليكم بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. محمد بن المثنى هو محمد ابن المثنى أبو موسى العنازي، لقب بالزمن، وكان بصريا رحمه الله تعالى، ولهذا أهل بلده كما يقول السمناني رحمة الله عليه كانوا يقدمونه على بندار، والغرباء كانوا يقدمون بندار على أبي موسى العنازي، فهو بندار كانا كفرسي رهان، ولدا في سنة واحدة، ولدا في عام وفاة حماد بن سلمة رحمه الله تعالى. وأما يحيى فهو ذاك العلم يحيى بن سعيد الفروخ القطان، والذي يلقب بالأحول يكنى أبا سعيد، وكان إماما مبجلا رحمه الله تعالى حتى عند مشايخه، فإنه درس عند شعبة رحمه الله تعالى قدر 20 سنة كما ذكر ذلك أبو الوليد الطيالس. فاختلفوا ذات مرة الطلاب مع شيخهم شعبة في حديث ما، فقالوا له: إلى من نحتكم؟ قال: إلى الأحول، وهو لقب ولقب يحيى بن سعيد القطان. فذهبوا إليه فقضى على شعبة، أي خطأ شعبة، فقال شعبة: ومن يطيق نقدك يا أحول؟ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثني يحيى القطان وما رأت عيني مثله. وأما هشام فهو هشام بن عروة بن الزبير الأسدي القرشي، ويكنى أبا المنذر. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: كان ثقة إماما في الحديث، وكان متزوجا بفاطمة بنت المنذر، المرأة الصالحة الثقة، وقد قال عنها أنها تكبره 13 سنة. وأما أبوه الذي قال أخبرني أبي، فهو عروة بن الزبير الذي هو يعد من الفقهاء 7، كما قيل إذا من قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست خارجة، فقل هم عبيد الله عروة وقاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فعروة كان من الفقهاء السبعة، وكنا أبا عبد الله وهو المدني. وأما عائشة فقد وصفها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قالت أفقه النساء، قال أفقه النساء مطلقا. وأما منزلتها عند النبي عليه الصلاة والسلام فعظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس قال: فضل النساء أو فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وجاء بالسند الحسن عن الترمذي رحمه الله تعالى قال: كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشكل علينا شيء أتينا إلى عائشة رضي الله عنها فوجدنا عندها علما، أي في هذه المسألة، ودارت عليها الفتوى قدر 40 سنة رضي الله عنها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مه اسم فعل أمر بمعنى كفف، وقالوا إن أصلها هي ما هذا، فطرح بعض حروفها. وقالوا انتقاد النبي عليه الصلاة والسلام وإنكاره على عائشة يحتمل أمران: يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليها لمدحها لهذه المرأة وأنها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحب كثرة المدح حتى لنفسه، ففي قوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإن بعض أهل العلم كالترمذي رحمه الله تعالى في شمائله يرى أن الإطراء ليس تجاوز الحد والمبالغة في المدح، لا، إنما الإطراء هو المدح نفسه. ومختصر الشمائل المحمدية العلامة الألباني رحمه الله تعالى وافق الترمذي على ذلك، يعني مجرد المدح كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحبه، وفسر هذا الحديث بهذا التفسير. وهو القائل عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا يمدح صاحبه فقال: ويحك، قطعت عنق أخيك، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة، وجاء نحو أيضا في حديث أبي موسى الأشعري. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاوية في سنن ماجة قال: إياكم والتمادح فإنه الذبح. هذا احتمال. احتمال آخر قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنكر على المرأة نفسها، لكن من باب إياك يعني واسمعي يا جارة، كان يكلم عائشة وقصد هذه المرأة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو، منها قول عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، أو قال: هلك المتنطعون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولا يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يمل حتى تمل، وقع خلاف بين أهل العلم هل نثبت صفة الملل لله عز وجل. منهم من قال: لا نثبت صفة الملل، لأنه ليس فيها إثبات صفة، فإن حتى هنا بمعنى إذا، فمعنى الكلام إن الله لا يمل حتى تملوا بمعنى إذا مللتم، يعني أنتم ستملون والله عز وجل لا بعيد من ذلك. ومن أهل العلم من قال: بل نثبت هذه الصفة، صفة الملل لله عز وجل، من باب المقابلة، من باب المقابلة، كالمكر والكيد والنسيان، النسيان بمعنى الترك، فيكون من باب المقابلة نثبتها. وذكروا على ذلك أنه هناك من الصفات ما هي؟ هي إذا كانت مجردة فهي صفات نقص، لكن إذا كانت من باب المقابلة فيكون في حق الله عز وجل كمال، وفي حق ابن آدم النقص. ومثلوا على هذه الصفات التي قد ذكرناها من قبل. ومنهم من قال: بل إن المقابلة هنا ليست إلا مقابلة لفظية فقط، مجاراة في اللفظ، مثل قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالسيئة لا تكون جزاء أبدا. ومثل قول القائل: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، فقالوا: لا يتمادح الإنسان ولا يمدح نفسه بالجهل والجهالة، وإنما مقابلة، يعني إذا أنتم فيكم جهالة فنحن أجهل وأجهل، من باب المقابلة اللفظية. ومنهم من رأى التوقف لا نثبت ولا ننفي لله عز وجل. والصحيح من هذه الأقوال الأربعة أننا نثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى من باب المقابلة، وهذا قال به ابن مندى رحمه الله تعالى، وقال به أيضا مفتي المملكة السابق الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ، وقال به الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وأما الشيخ ابن عثيمين فله قولان، قول يثبت وقول يتوقف. قول يثبت ويقول أنها تثبت من باب المقابلة، وقول يتوقف. فصفة الملل صفة ثابتة لله عز وجل من باب المقابلة فقط، وهي صفة كمال لله سبحانه وتعالى. أما صفة فيما يتعلق في حق الإنسان فقد عرف العلماء الملل في حق الإنسان فقالوا: الملل استثقال الشيء ونفور النفس منه بعد محبته. يعني الشيء كنت تحبه ثم استثقلته ونفرت منه. طلب العلم كنت تحبه وتحبه فبعد ذلك استثقلته ونفرت منه. حفظ القرآن، الأذكار، خروج دعوة إلى غير ذلك، كنت تحب هذا الشيء ثم استثقلت هذا الشيء. هذا هو الملل في حق الإنسان. الملل أيها الإخوة له أسباب، لأن الملل من أعظم العقبات في أثناء طلب العلم. كم من طالب علم قد درس معنا ثم بعد ذلك تلكب في الطريق، والسبب أنه يرى هذا الأمر أنه ثقيل عليه وما استطاع، وأتى واختلق أعذارا. وبعضهم كان معنا على الاستقامة، وبعضهم كان داعية إلى الله، وبعضهم كان محبا للقرآن وكان يحفظه، وبعضهم كان مقبلا على حفظ بعض المتون، وهكذا بعضهم رأيت انقطع. والسبب الملل، السبب الملل. كم من طالب علم أنتم عاشرتموه وزاملتموه ومشيتم معه ورأيتم من الهمة التي ليست عندكم لكنه انقطع فجأة، فبعضهم كان بسبب الملل. الملل منها أسباب، لها أسباب. ومن أسباب الملل عدم الإخلاص لله عز وجل، عدم الإخلاص. والله سبحانه وتعالى أمرك يا عبد الله أن تعبده مخلصا له، موافقا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وهذا والله ترفع الهمة لو كنت مخلصا لله، تبتغي الأجر عند الله عز وجل. قمت آخر الليل تحفظ ورقة من القرآن، قمت آخر الليل تقرأ مسألة من العلم، تدون فائدة، وأنت على هذا الحال ترجو الثواب، ترجو الخير الذي عند الله عز وجل من الحسنات والجزاء الحسن، فهذا حافز لك. فالله عز وجل قد قال في كتاب الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فيا عبد الله، يا طالب العلم، حتى لو وجدت صعوبة في أول الأمر كما قال سفيان: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا له. ربما تكون الدوافع في أول الأمر في طلبك للعلم قد تكون إما لزمالة معك، مجموعة جاءوا وخرجوا من البلاد سيذهبون إلى الحامي، ذهبت معهم وليس مقصدك طلب العلم إنما تغيير جو، ثم عالجت نفسك حتى طلبت العلم لله سبحانه وتعالى، أو أردت بذلك شهرة، أو أردت، فعالج نفسك إذا أردت أن تستمر على هذا الخير. ومنها أيضا من أسباب الملل أن بعضهم ربما يكون ضعيفا في العلم الشرعي، ضعيفا في العلم الشرعي وليس له همة عالية حتى يتعلم أكثر وأكثر. كلما تعلمت يا طالب العلم كانت لك رفعة عند الله. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عمر: إن هذا الكتاب يرفع الله به أقوام ويضع به آخرين. كلما أخذت بالوحيين رفعك الله عز وجل وعملت بهما. وانظر أنت إلى نفسك، لو سمعت متكلما فصيحا بليغا تكلم عن فضل طلب العلم وأهمية طلب العلم وإلى آخره، فإن المحاضرة لم ينتهي من محاضرته، وإذا بك تقول لا أنا سأجتهد أكثر، وهذه عبارة عن معلومة سمعتها بين مغرب وعشاء، فازددت علما فنشطت لهذا الخير، فكلما تعلمت كلما بعدت عن الملل. فضعف العلم الشرعي سبب من أسباب الملل، وبعضهم يحب أن يبقى على هذا الحال، يبقى على هذا الحال ويبقى خاملا، بل إن بعض السنن ربما يفرط فيها ويكون حاله يريد أن يكون من باب أفلح إن صدق، يريد الخمس الصلوات فقط بعض الدروس، وليس من أصحاب العبادة، وليس من أصحاب الذكر، وليس من أصحاب قراءة القرآن، ولا من أصحاب قيام الليل. فهذا من أسباب الملل، وهو والله سبب مهم للغاية. فيا طالب العلم، أنت الآن في حقل وفي روضة من رياض العلم الشرعي، فينبغي عليك أن تجتهد وأن تجاهد نفسك قدر الإمكان، لا تستثقل العلم الشرعي، لا تستثقله. ومن أسباب الملل أيضا التعلق بالدنيا. ليس معنى عند أن نذم الدنيا على أنك لا تتزوج ولا تسكن بيتا ولا لا، وإنما لا تجعل نفسك لك رجلان، رجل في طلب العلم ورجل في الدنيا، عين في طلب العلم وعين أخرى في الدنيا، وأنت شغوف بالدنيا، فإن طلب العلم إذا زحم بالدنيا فشلت في طلب العلم. فالله عز وجل قد بيّن لنا مقام الدنيا ومكانة الدنيا في الشرع، فقال سبحانه: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الدنيا في نظر النبي عليه الصلاة والسلام ما هي إلا محطة لمسافر، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح. الدنيا في نظر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ليست دار مقام للمسلم، وإنما هي دار أحسن دار للكفار وليس للمسلمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا ليس لك، الدنيا ليس مقامك وليس مكانك، فضع نصب عينيك الآخرة، والآخرة خير وأبقى. فينبغي عليك يا طالب العلم ألا تنشغل كثيرا بالدنيا، أنت هنا في مركز من مراكز العلم ودائما التليفون شغال، ذاهب راجع رايح جاي. أنا لا أعذرك، أنا أعذرك إذا كنت تاجرا، لكن لا تعلق نفسك كثيرا بهذا. إما أنك تريد أن تكون عالما كبيرا، وإما أن تكون تاجرا كبيرا. أما إذا كنت تريد أن تحافظ على معلوماتك وتريد أن تكون عندك شيء تحمي نفسك من الضلال وتحمي نفسك من الانتكاسة، لا بأس بذلك. أما إذا كانت همتك عالية في السماء، فينبغي عليك أن تطلق الدنيا وأن تقبل على الآخرة أكثر وأكثر. من أيضا أسباب الملل رفقاء السوء، وهذه يا طلبة العلم تتعلق أيضا بما يتعلق بأسباب الهداية والثبات على هذا الدين. بعض إخواننا، بعض طلبة العلم وبعض الإخوة المستقيمين يكون قد زامل في الدراسة النظامية، زامل أصحابه وكان في حال طيش، وأصحاب سوء، بعضهم يصلي وبعضهم يصلي ويخلي، لم يتركهم أبدا، ما زال على وئام وعلى صداقة وعلى محبة وعلى تواصل، ليس من باب النصيحة ولا من باب التذكير، بل قد تكون ضعيفة الشخصية أمامه. فهذا سبب من أسباب الملل، لأنهم هم تفكيرهم تفكير آخر، وأنت تفكيرك تفكير آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لك أن رفيق السوء قد تجد منه شيئا لا يعجبك وقد يؤذيك أنت، فقال كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل مسك أو نافخ كير. فحامل المسك إما أن يحذيك، إما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فيا طالب العلم انتبه، هؤلاء الرفقاء السابقون والأصحاب وأولاد الجيران الذين قد تربيت معهم ولعبت معهم فإما أن تكون بدور الناصح لهم والمذكر فقط، وإما أن تبتعد وترحل عنهم وتقطع علاقتكم علاقتك بهم بالكلية إذا خفت على نفسك. فبعضهم كان شغوفا ومحبا للكرة ومتابعا للمباريات والدوريات وكأس العالم، فتخيل أنك أنت وهم ما زلت في مجموعة واحدة في الواتساب أو في غيره، ويأتون بينهم البين وأنت تحن لكرة القدم أو تحن لشيء آخر، أو كنت والعياذ بالله من قبل مثلا وقد تبت إلى الله من المغنين، أو فالنفس ضعيف، النفس ضعيفة، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من أسباب الملل أيضا تفريع لسبب السابق صحبة الصالحين لكن هممهم ليست بعالية وإنما متدنية. تعال نذهب إلى مركز إلى الحامي نطلب العلم ونستفيد. قال يا أخي خلاص نحن جالسين هنا عندنا حلقات الحمد لله نحن في خير بين مغرب وعشاء. يا عبد الله التفرغ لطلب العلم ليس كالشخص الذي يحافظ على معلوماته. ففي المدن نحن نحافظ على معلوماتنا ونحاول قدر الإمكان أن نتزود من العلم الشرعي لكن مع تعب، بخلاف عند أن تكون في مركز من بعد صلاة الفجر إلى أن تنام وأنت ما بين دروس وقراءة قرآن وصلاة وذكر وإلى آخره. أما في المدن فقد تعرض عليك بعض الأمور، تخرج هنا وتأتي هنا وتذهب هنا، فلا تستطيع أن تحافظ على وقتك كله، وإنما تحافظ على بعض وقتك، إنما تحافظ على بعض وقتك وأنت في المدن. فهؤلاء أيضا ربما خطرهم يكون أشد من الذي قبلهم، لأنه هو سلف وعنده لحية ويتكلم معك بكلام طيب، لكن في التفرغ لطلب العلم يقول لك يا أخي الأفضل أن نبقى على ما نحن عليه، وهذا من أسباب الملل. تأتي إلى هنا وما زلت متعلقا بأصحابك، تقول لهم درست التحفة يقول لك ونحن هنا درسنا التحفة، تقول أنا أحفظ حفظت شيء ونحن أيضا هناك نحفظ، درست كذا ونحن درست، إيش الفرق؟ أنا عذبت نفسي فارقت الأهل والخلان وهم يتنعمون. إذا نعود إليهم، وهذا من أسباب الملل. من أسباب الملل أيضا المعاصي، لا تستهين بأمر المعاصي، والمعاصي كثيرة، قد تكون بعضها مقززة كاللواط والعادة السرية والزنا، وبعضها ربما استهان بها بعض طلاب العلم كالغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية. كم من طالب علم معك، طالب طويل ومعك طالب قصير ومعك طالب أسود ومعك طالب أبيض ومعك طالب سمين ومعك طالب ضعيف، لا تسخر. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، لا تسخر ولا تستهزئ ولا تغتاب ولا تنم، وابعد عن المعاصي، والله عز وجل يجعلها أثقالا عليك يوم القيامة، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وقال هم يحملون أوزارهم على ظهورهم يوم القيامة، فتكون شيئا ثقيلا، يكون المعاصي شيئا ثقيلا عليك، شيئا ثقيلا عليك على ظهرك، فينبغي عليك أن تتخلص من المعاصي. والله كم من مرة تفتح المصحف وأنت قد عصيت الله عز وجل تريد أن تقرأ تريد أن تراجع الصفحة ما تستطيع بسبب المعاصي بسبب الذنوب. يا طالب العلم أنت ينبغي عليك أن تكون من أعبد أهل الأرض، أنت تقرب إلى الله عز وجل إنما يخشى الله من عباد العلماء، فبضاعتك الأولى بضاعتك الأولى تقوى الله، ينبغي عليك أن تجعل نصب عينيك تقوى الله سبحانه وتعالى، أن تخاف الله وأن يكون بينك وبين محارم الله وقاية، فلا تستهين بأمر المعاصي. بعضهم ربما يفرح بحفظه بذكائه، فكم من أخ كان ذكيا وحافظا، وأنا ربما قد قلت لكم من قبل بعض إخواننا ممن درسنا معهم والله كنا نحقر حفظنا مع حفظهم وذكائنا مع ذكائهم، والثبات من عند الله عز وجل، لا يفتخر المتكلم ولا المستمعون، ثبات من الله عز وجل منا من نهى علينا، فبعضهم بعد ذلك انتكس ما له، قالوا لمخزن وإلى آخره. ثم بعد ذلك تفوح منه الروائح الكريهة، وأنه كان كذا وأنه كان كذا وأنه كان، فلا تستهين. أيضا من أسباب الملل الغلو، الغلو في العبادة بشكل عام، لكن أنا سأكلمك عن الغلو في طلب العلم، أي بمعنى التشدد، بمعنى المغالاة، بمعنى أنك تكلف نفسك ما لا تطيقه. فبعض طلبة العلم ربما يحمل نفسه أشياء لا يستطيع أن يتحملها، ولهذا بعد ذلك يصاب بالملل. فعنده مقدرة أنه يحفظ في اليوم ورقة من القرآن، فيرى أصحابه يحفظون ورقتين، قال لا أنا سأحفظ. وإذا بي ما يستطيع أن يستوعب دروسا كثيرة، فرأى أصحابه يدخلون 5 دروس، قال أنا معهم. عيب بعض طلاب العلم المبتدئين عنيد، ما يسمع كلام شيخه ولا يسمع كلام الطلاب الذين هم قد سبقوه في طلب العلم، فالذي برأسه يعمل. فأنت لا تصلح أنك تدخل في درس كذا وكذا، قال لا أنا سأدخل وإن شاء الله، ويظنك حاسدا عليه، حاسدا له. وإذا بي يستمر فترة وبعد ذلك ما لك، قال يا أخي والله لا فهمت. طيب أنت كنت في غنى عن هذا ووقتك قد ذهب عليك. وربما بعد بعض الأحيان يتعقد الإنسان ويصاب بعقدة ويترك طلب العلم تماما بسبب هذا الأمر، أنه ما يسمع كلام شيخه ولا كلام الطلاب الذين قد سبقوه في طلب العلم. طيب أنت ربما شككت من هذا الطالب أنه حاقد حاسد، لأن بعض الناس عنده سوء ظن، فهذا حاقد حاسد دعوا على جنب، سل من هو قد سبقك، من هو أكبر منك، سل شيخك إذا كان يعرف مستواك، سل من هو في من منطقتك ممن هو يعرف مستواك من الآخرين. فمن أسباب الملل في طلب العلم أن بعض طلاب العلم ولا سيما المبتدئين يأخذون مستوى فوق مستوى، يعني ما هضم مثلا الباعث الحديث، وإذا به قد قفز إلى التدريب، تدريب الراوي إلى فتح المغيث إلى غيرها من الكتب، ما هضم التحفة وإذا به يقفز إلى قطر الندى، ما هضم. يا عبد الله ينبغي عليك أن تهضم هذه الدروس، بعض الدروس قد تكون سلسة وسهلة تستطيع أن تدرسها وأن تهضمها، وبعضها ربما صعب عليك ما تدرسها إلا بعد أن تخوض بعض الأشياء أو يكون هناك من يراجع لك. فلا تقفز في طلب العلم، لأن هذا القفز يسبب لك الملل. يعني أرأيت بعض الإخوة الذين يحفظون القرآن، يحفظ يحفظ يحفظ ولا يراجع، يحفظ يحفظ، أين وصلت؟ قال خلاص الحمد لله بقي لي بعض السور اليسيرة وسأكمل القرآن. طيب قد أتقنت الذي قبل؟ قال لا، مشى وصل إلى أراد أن يعود، وكأنه حفظ جديد، وكأنه حفظ جديد. وبعضهم قد يصاب بالملل، هذا كيف يعني ما استطعت. وكذلك في طلب العلم، نحن هنا في مراكز العلم ما عندنا كالمدارس النظامية، مدارس النظامية عندهم خطة معينة، هذان الكتابان لا بد أن ينجزا في هذه المادة في هذه السنة الدراسية. نحن لا، نحن ملي بسيرك المدلل حبة حبة، ربما أدرس التحفة بسنتين، ربما أدرس الباعث ب3 سنين، ربما أدرس كتاب كذا سنين، ربما أعيد الكتابة مرة ومرتين وثلاث. هل أنت أذكى وأعلم من المزري الذي قرأ الرسالة 50 مرة، ليس مرة ولا مرتين، 50 مرة؟ فأنا أسألك وأسأل نفسي، أنا لا تظن أن المتكلم يعيد الكتب أكثر من مرة؟ نسأل أبوسنا جميعا، كم من كتاب قرأناه أكثر من مرة إذا ما فهمنا؟ بعض إخواننا ربما يأخذ بعض الكتب وبعضهم يتقفز، وهذا رأيناه في أثناء طلبنا للعلم. بعض إخواننا وصل إلى أنه درس النزهة، مدرس يدرس نزهة النظر. طيب درس نزهة النظر هو عبارة عن كتلة مادة هكذا، معقدة. يعني المدرس عليه أن يفكك لك العبارات أكثر من أن يأتي لك بفوائد، أكثر ما يأتي لك بالفوائد. فدرس النزهة ثم فتح أخ مشهور في تلك الأيام تيسير المصطلح لمحمود الطحان. تيسير المصطلح لمحمود الطحان هو عبارة عن نزهة النظر، لكن طريقة ما يسمى بالطريقة الأكاديمية الذي نحن اعتدنا عليها في الدراسة النظامية، 1، 2، 3 التعريف إلى آخره، يعني سطور مرتبة. فهي هي النزهة، هي هي النزهة، لكن نحن ربما يميل بعضهم إلى تيسير المصطلح مع أنني لا أنصح به. إخواني جلد متعصب بذيء سيء محمود الطحان، وكتاب النزهة يغنيك عنه، لكن مدرسك إن كان يستطيع أن يدرسك دراسة مستوعبة بحيث أنه يفكك لك العبارات خير من أن يخضب لك الكتاب. ذات مرة شيخنا مقبل رحمة الله عليه فتح كتابا من الكتب، ما أذكر أي كتاب، لطالب من الطلاب، فوجد الحاشية أكثر من الكتاب الداخل. قال إيش هذا؟ الأخ عن حسن نية وكبير في السن قال يا شيخ خلينا نخضب الكتاب، دعنا نخضب الكتاب. والشيخ بين مغرب وعشاء نزل علينا كلنا، إيش هذا التدريس؟ كثرة الفوائد، خذوا أصل الكتاب وفككوا عباراته ثم سينتقل إلى مرحلة أخرى وسيأخذ هذه الفوائد. لكن بعض الفوائد فعلا لا يستغنى عنها، قد يكون لها صلة وقد أنها ربما تفيدك في بعض العبارات، نعم لا بأس بذلك. أما أنك ستأتي وأنت قادم على المتممة أو قادم على القطر تضع كله في التحفة، فهذا غير صحيح. كذلك مثل كتاب الرائد في علم الفرائض، هو عبارة أصلا عن المغني، المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب المواريث، هو لكن أتى بها كالدراسة النظامية المعروفة لدينا، ولذلك مال أكثرهم لدراسة الرائد على كتاب شرح الرحبية، مال أكثرهم على ذلك. لذلك والسبب أنه الطريق. فيا طالب العلم اترك قضية القفز على هذه المراحل واستشر غيرك حتى لا تصب الملل. أخيرا أيها الإخوة بارك الله فيكم، نذكر بعض العلاج لهذا الداء. من العلاج الدعاء، من العلاج الدعاء. الدعاء شيء مهم لطالب العلم. في بعض الأحيان هناك أمور ما أستطيع أقولها لغيري في أثناء طلب العلم، يعني أستحي أنني أقول أو أخجل أقول لي لبعض الطلاب يا أخي أنا هذا الدرس ما فهمته، أو هذه الدروس ما فهمها، أو هذا الحفظ يعني هذه الصورة أتعبت تماما في حفظها. بعض الأحيان الإنسان هكذا ما يحب، فالجأ إلى الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قم آخر الليل وصلي لله عز وجل وادعو الله، كما جاء في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كان يدعو الله عز وجل فيقول يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، فيدعو الله عز وجل ادعو الله. وكم من عالم، حتى إن السيوطي رحمه الله تعالى أنه إذا أشكلت عليه مسألة دعا الله عز وجل ثم أقبل عليه بالكلية، فإذا حلت العقدة منه فيخرط سيفه ويرقص به فرحا أنه حل عقدة من العلم. فينبغي عليك أن تلجأ إلى الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى. منها أيضا تنظيم الوقت، لا تكون عشوائيا، بعضهم عشوائي في طلب العلم، فكلما وجد حلقة جلس وجل. طيب إيش برنامجك الآن؟ أنت تصحو بعد صلاة، يعني عند صلاة الفجر، وحبذا أنك تصحو قبلها بنصف ساعة ساعة وتقوم من الليل، صليت الفجر، بعد صلاة الفجر إلى الشروق تحفظ القرآن أو تراجعه، بعد الشروق تريد أن ترتاح، تريد أن ترتاح لا بأس. والله حتى في هذا الوقت، وأنا لا أقول إلا والله من باب التشجيع، كان عندي أخ من حضرموت الداخل كان صديقا لي، ونسأل الله أن يهدينا وإياه، وقد انتكس والآن صار مجرد عامل في السعودية. قال لي يا أبا عمار ما رأيك في الوقت الذي نشرب الشاي بعد الإفطار، وكان عندنا غرفة نقرأ كتاب، نقرأ قراءة على غرار العلماء المتقدمين الذين كانوا يجردون الكتب. قلنا تمام، بدأنا في كتاب قلنا ما سننتهي منه، إعلام الموقعين، وأخذنا بعد ذلك كتابين أو ثلاثة ما أطلنا في الوقت القدر الذي كنا نعطي لأنفسنا حوالي 20 دقيقة. هذا الوقت والله أخذنا وقرأنا قراءة فقط. فإذا قرأت في هذا الوقات واستفدت من وقتك، نظمت وقتك، فإنك ستستفيد في أوقات معك ربما أهدرتها. صحيح الناس تحب أن تروع عن يعني الإنسان يحب أن يروع عن نفسه، يعني حتى لو ذهبت، حتى لو جريت، حتى لو عملت، حتى لو جلست مع أصحابك لا بأس، بس اعطي لنفسك وقت. قل هذا الوقت خليك، هذا الوقت أنا سأعود إلى أهل بيتي وأجلس مع أولادي وباسط ومضحك معهم، ألعب معهم، ما في شيء، أنا ألعب مع أولادي. لكن اجعل لك وقت، وقت للقراءة، ادخل الغرفة المكتبة وراجع، اقرأ، ادرس، تعلم، نظم وقتك. أيضا من العلاج التنويع في العبادة. أنت في طلب العلم في عبادة، طيب حفظت تقرأ قرآن، حسيت كذا خلاص تعبت، لك أن تستغفر، تسبح الله عز وجل، تصلي ركعتين. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فلك أن تنوع، تستغفر، تسبح، خذ كتابا من كتب العلم اقرأه. أيضا من العلاج أن تقرأ سيرة السلف، سيرة العلماء، سيرة الأساطين، أولئك الرجال كيف كانت همامهم عالية. فبعضهم كان يؤلف كتابا، يعني مثلا مثل ابن القيم رحمة الله عليه، سل نفسك كتاب تهذيب السنن اقرأه. تهذيب السنن الآن غالبا موجود في حاشية عون المعبود. اقرأ مناقشة فقهية، مناقشة أيضا في العلل، مناقشة بالرجال. ألف هذا الكتاب وهو أمام الكعبة، في صحن الكعبة، قبالة الكعبة، وهو ألف الكتاب، لا عنده مراجع ولا عنده أي شيء. زاد المعاد ألفه وهو ذاهب إلى الحج. فانظر إلى هؤلاء إلى هممهم، هذا يدل على مخزون عظيم. وانظر إلى كيف يعني قد مشوا هذا المشوار حتى وصلوا إلى هذه المنزلة. الطبراني رحمه الله تعالى يقول عن نفسه، قال نمت في البواري، البواري معنى أزقة، شوارع، هي كلمة فارسية، 30 سنة. ليس أن الطبراني ليس عنده بيت، لا، وإنما الطبراني كان يذهب يرحل لطلب العلم، فما عندهم بيوت ولا، فكان ينام على الشارع إلى أن تأتي وقت الصلاة فيجلس مع الشيخ فيأخذ حديثا. وقال وشربت بولي مرتين، أنا وصل لدرجة الضرورة، وبلت الدم 5 مرات. طيب هذا العناء وهذا التعب إلى أي درجة وصل هذا الإمام الطبراني؟ وصل إلى حادثة أنا سأذكر لك حتى ترى كيف أن هذا العناء الذي الآن تلقاه في المركز، قد ما يعجبك الأكل، مع أنه والله دلع ما بعده دلع ما شاء الله. أخواننا كنا في دماج، والله حبة الرز أذكرها أنها نصفها داخل نصفها كانت تحلب فيها كبيرة، رز أمريكي، إيش أمريكي؟ أمريكي أصل هذا الحب، والله نتعب. وكان أيامنا ما يوجد طباخ رسمي، كان 3 بعضهم عمره ما مسك آنية، فكانوا هم يطبخون. أنا أذكر والله أنني لما طبخت وجاء الدور علي أنا و2 من أخوة من عدن، أن الطلاب أقسم بالله بدون مجاملة بدون مبالغة أن أغلب إن لم أقول كل الطلاب ذهبوا للدكان ما تغدوا، وآخرهم الطباخون، نحن 3 رحنا، أنا ما أكل طبخي. فكنا نجد من العناء. الآن تعالوا رز محمر مشمر دجاج صيد. وهذا ذكرني عند أن ذهبت إلى القصيم إلى عنيزة، مكثت فترة يسيرة، فعند الشيخ بن عثيمين رحمه الله، ما أقول أنني درست كبعضهم، راح زار شيخ من المشايخ مكث عنده 3 أيام، قالوا ومن مشايخي فلان مشايخي فلان، واستكثر حتى الصحفي الألماني سيكون من طلبة الشيخ مقبل على هذه الطريقة. فذهبت قدر أسبوعين حوالي. فمن الأشياء الذي أخبروني طلاب العلم هناك، قالوا الشيخ له جلسة كل أحد كل سبت، فيقول يعني إيش المعاناة الذي تعانوا معه، عمارة كاملة. فقال قام وعد يا شيخ الرز البخاري تعبنا منه والدجاج، ها إيش تريد؟ قال نريد مفطح ومدري إيش. فطلب العلم يعني هناك عناء، العناء هذا العناء الذي تلقاه الآن فيما تظن. انظر كما قلت الطبراني إلى أي درجة وصل. يقول ابن العماد وهو كان وزيرا وزير في دولة، قال جلست بين أبي بكر الجعابي والطبراني. أبو بكر الجعابي كان يغلب الطبراني بحفظه، والطبراني كان يغلب الجعابي بذكائه. قال فكان كل واحد يختبر الثاني في حديث. فقال أبو بكر الجعابي عندي حديث ما سمعته أنت ولا مشايخك. قال هاتي. قال حدثني فلان، قال حدثني سليمان بن أحمد بن أيوب، قال حدثني فلان، حدثني فلان. فابتسم الطبراني فقال خذه مني بعلو، فأنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، فلا تأخذه من شيخك، خذه مني بعلو. الشاهد قال ابن العماد الوزير وزير في دولة، قال والله وددت أن أكون بفرحة الطبراني، بفرحة الطبراني ولهم الوزارة. رجل شاف الوزارة حقيرة لا شيء، لكن بعد إيش وصل الطبراني لهذه المنزلة؟ وصل بعد عناء. فيا طالب العلم إذا أردت أن تتبوأ منزلة عظيمة في طلب العلم لا بد أن تتعب، لا بد أن تجتهد في طلب العلم. أما أن مدرسك سيلقمك المعلومات فاعلم أنك فاشل، فاشل في طلب العلم. وأما أنك تيأس من مادة ومن فن من الفنون ثم بعد ذلك تريد أن تكون عالما من علماء المسلمين فاعلم من الآن، أقول لك خذ ثيابك. فطلب العلم يحتاج إلى اجتهاد ويحتاج إلى تعب. والله الذي زاملونا في دماج يعرف أن بعض الإخوة كان أيام خاصة البرد، في أيام البرد كان يكون على الجدر وعلى الكمبل من كثر خلاص يعني تعصب، بعض الحين دق راسه يعني الآية كررها عشر ما كلنا حفظناها اللي بجانبه وهو يكررها. لكن لما صار بعد ذلك طالبا مستفيدا، فأنصحك أنك تجتهد في طلب العلم ودع الملل، دع الملل، الملل إنما للفشلة. وفق الله جميع المحبة رضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.